إذا جاء شخص والإمام جالس للتشهد الأخير وكبر وجلس، ثم جاء شخص آخر فكلمه وقال اقطع الصلاة وتعال نصلي جماعة أنا وأنت، فاستجاب له، فهل فعله هذا صحيح أم لا؟ الأولى لمن دخل مع الجماعة أن يستمر في دخوله معهم، لكن ما دام فعل فصلاته صحيحة، وإن كان الأفضل استمراره ما دام دخل مع الجماعة. والله أعلم. بارك الله فيكم.